بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان المحبة ترجو كل شيء. نربط المحبة بالرجاء. إصحاح كورنثوس 13 ده طبعا يعني من أجمل إصحاحات بولس الرسول اللي شرح لنا فيها أن المحبة أم الفضائل، سموها كده بعد كده، لأن تقريبا كل الفضائل تتولد من المحبة. يعني لما يقول المحبة تتأنى يبقى المحبة أم الأناة، ترفق تبقى المحبة أم الرأف، المحبة لا تحتد تبقى المحبة أم الوداعة، المحبة لا تطلب ما لنفسها تبقى المحبة أم العطاء مثلا، المحبة لا تتفاخر تبقى المحبة أم التواضع. فاهمين؟ كل الفضائل تلاقوها بنت المحبة. يعني الواحد لو حب ربنا وحب الناس كل حاجة حلوة هتتولد جواه، كل حاجة هتبقى حلوة لوحدها. وطبعا انتوا عارفين مقدمة الإصحاح ده انه حط كل حاجة كوم والمحبة في كوم، وقال كله حلو من غير محبة ما يسواش في حاجة. لو كنت بتتكلم بألسنة تعمل معجزات ما عندكش محبة ما تسواش، لو عندك إيمان ينقل جبال ما عندكش محبة ما تسواش، لو عندك مواهب وعلم وتعرف الأسرار كلها وما عندكش محبة كأنك ما تعرفش حاجة. انتهى في صفات المحبة بكده، ختم النشيد الجميل ده بأربع صفات غالين قوي. قال إيه؟ المحبة تحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء، وساعتها قال المحبة لا تسقط أبدا. ما تحكش عليكم، الآية دي دايما كانت محيراني. يعني تصدق بالذات دي دايما محيراني، لاني كنت بقول يعني انا لو صدقت، لو حبيت الناس هصدقهم، طب ما هما في منهم بيكذبوا، طب اصدقهم ازاي؟ وهل معنى ان انا احبهم ابقى مغفل؟ في الحكايه دي محيراني بقالها سنين. هقول لكم اللي انا وصلت له النهارده وما تقولوش لحد، يعني مش لازم يكون اللي وصلت له تفسير دقيق، انما اعتبروه تأمل. لكن ناخدها واحدة واحدة. أول كلمة، المحبة تحتمل. المحبة تحتمل كل شيء. الاحتمال كلمة متعبة، مجرد ما تسمع كلمة تحتمل تلاقي الواحد بيقول ما بقتش قادر احتمل. تلاقي أغلب الناس بتقول كده، جوزي صعب مش قادر استحمله، والدتي ست كبيرة وطلباتها كتير ما بقتش قادر استحملها، ابني لسانه طويل مش قادر استحمل، المرض والوجع اللي انا فيه مش عارف استحمله. كلمة احتمل دي كلمة مؤلمة. تحتمل المرض، تحتمل شخص، تحتمل الضيقات. هنا المحبة تخليك تحتمل. ولو ربطنا، احنا كل مرة هنربط الاول ربنا وبعدين الناس، لكن هي الحقيقة لو دققته في النص قوي هتلاقي مقصود بالمحبة محبة الناس أكتر. الإصحاح كله أكتر على محبة الناس لبعض مش محبة ربنا، لكن يمشي على محبة ربنا. لو حبيت ربنا قوي هتحتمل من يد الله كل شيء. دي أول قاعدة تبقى واضحة. يعني اللي بيحب ربنا فعلا أي حاجة ربنا بيعملها له بيحتملها. جاب له مرض، جاب له مشكلة، جاب له كارثة، جاب له ضيقة، جاب له فقر، من إيدك حلو يا رب، لأنه بتحبه. حتى المثل يقول حبيبك تبلع له الزلط. فاللي بيحب ربنا بيحتمل كل شيء يحدث في الحياة. على قد ما بتحب ربنا على قد ما احتمالك بقى، تحتمل وحدتك، تحتمل إحباطاتك، تحتملها. إنما اللي بيقول مش قادر احتمل بالظبط بيقول مش بحبه كفاية، بحبه بس مش كفاية. أما لو دخلنا في دايرة محبة الناس بقى هنلاقي فيه على الأقل أربع حاجات بنتعب في احتمالهم مع الناس. أول واحدة احتمال الطباع. يعني إيه؟ زوجة شايفة إن جوزها طبعه صعب، طبعه صعب مش منظم، بس وهي منظمة تستحمل سنة واثنين وخمسة وبعدين تبقى إيه؟ كل خطوة بقى بخناقة، علق هدومك، وضب مش عارف ايه، طول النهار بقى كلام. ده معناه انها ما بقتش بتحتمل لانها مش مستحملاله خلاص. طب هو طبعه، وبرضو الطبع مش سهل يتغير، احنا مش بنقول مستحيل، مفيش حاجة مستحيل، لكن هو مش مقتنع ان الطبع ده يعني يعمل المشكلة دي قوي. المحبة تحتمل، لو هي بتحبه، وهنا يبان بقى ان الحب ده مش مجرد شوية مشاعر، لا ده مش رومانتك فيلينجز، لا المحبة ده عهد، ده التزام، ده تضحية، ده تعب. فمن اجل المحبة، من اجل وصية المحبة هتحتمل طبعه، طبعه كده. يجوز من اجل محبتها وصبرها يبتدي يراعي ويغير طبعه، ممكن، انما هي هتحتمل حتى لو ما غيرش طبعه. قاموس المحبة كده ما بيحط الشروط، مش هستحملك لو، لا مفيش لو، المحبة ما عندهاش لو، انا هستحملك حتى لو ما تغيرتش لاني بحبك، خلاص. مسألة حب ده عهد، ده التزام، التزام عليا، تطلع كويس تطلع مش كويس، تتغير ما تتغيرش، طبعك صعب، انا خلاص، انت انا مطالب ان انا احبك. احتمال الضعفات، نوع تاني من الاحتمال في العلاقات، ان تحتمل ضعف الاخر. يعني مثلا عندك صديق او موظف بيتكلم ببطء شوي، او في طريقة كلام بتضايقك شوي، بس ده ضعف عنده، ويكنس، يعني مش حاجة قادر يغيرها، هو مش قادر يغيرها، انه بطيء شوي. او عندك شخص بطيء الفهم، على قده تفكيره، على قده، ما ينفعش تزعقله، ما ينفعش تقول مش مستحمله، ما هو هو مش قادر. يعني لو قلنا الضعف يمكن الطباع ممكن الواحد يحاول يغيرها، الضعفات الحقيقة نقصد بيها الحاجات اللي ما نقدرش نغير، هو غصب عنه خطوته بطيئة، غصب عنه لسانه تقيل، غصب عنه تفكيره بطيء، ده غصب عنه بقى، يعني مش في ايده حاجة يعملها. طب مطلوب من الطرف التاني ايه؟ يحتمل، ولازم يحتمل بحب. يعني ايه؟ خلاص ضعفاتك انا هشيلها معاك، هو ده الاحتمال، ضعفاتك نشيلها احنا الاتنين، لانه انا كنت ممكن اكون انا الضعيف مش انت الضعيف، كان ممكن اكون انا اللي فيها العجز ده. تالت نوع من مجالات الاحتمال في العلاقات الانسانية هو العجز، درجة من درجات الضعف، انه يفضل يوصل الانسان الى درجة عجز معين، عاجز انه يحل مشاكله، بس ده ابنك او صديقك او شريك حياتك، ما تقعدش توبخه وتنقده وتقول له انت هتفضل طول عمرك عاجز، انت ما عندكش شخصية، تعرفش تاخد قرار. اذا كان وصل الى كده او ده الوضع دلوقتي، طب ما تحتمل، ما تحتمل، مين قال النقد هيبنيه؟ مين قال انك تشاور على غلطه طول الوقت دي هتريحه وهتفيده؟ بالعكس دي ممكن تهده اكتر. ما تعترف زي ما انت فيك ضعفات هو فيه ضعفات، وزي ما انت تعجز احيانا عن امور هو يعجز عن امور. فكرة انه ممكن يبقى عاجز انه يصلح نفسه او يغير حاجة في نفسه، دي لازم تبصلها باحترام، احترام الاخر او الحب يخليك تبص للنقط الضعيفة باحترام، وتبقى انت مسؤول عنها، مش بتشاور عليها وتعيب فيها. فالمحبة تحتمل كل شيء حتى لو الطرف الاخر عاجز. وده بقى الاسلوب المسيحي بتاعنا، يعني غير المسيحيين كلمة المحبة دي كلمة مش معتادة في لغتهم. ليه؟ لأن قاموس المحبة لا يحتمل إلا من أولاد الله. طلبات الحب طلبات صعبة. كون مثلا زوجة جوزها يتشل بعد الشر مثلا ويفضل كده سنين، احتماله صعب، بس هي زوجة مسيحية، وده عهد بينها وبين ربنا، وعهد بينها وبين شريك حياتها، هتخدمه لآخر نفس بدون أي طلبات، بدون اي احتياجات، لان هي مسؤول عنه ومسؤول عن عجزه. نفس الكلام بالتبادل، لو زوج مراته تعبت ومرضت هو مسؤول عنها، بينسى خالص احتياجاته وطلباته ورغباته ومزاجه وطموحاته، كل ده بيتركن وبيقول انا هحتملها في كل شيء وبحب، مش بحتملها وانا بعيرها او نظراتي بتوبخها كأني بقول لها انت عملتي فيا كده. رابع في كلمة وهي كلها كلمات متقاربة، احتمال الأخطاء، انك تحتمل خطأ اللي معاك لانه انت بتغلط، فوارد انه يغلط، مفيش حاجة اسمها لا تحتمل خطأ الآخر، يجوز تستحمله مرة واثنين وبعدين تنزله أو تعدله أو تصلحه أو توجهه، لكن تفضل تحتمله. في أباء لا يحتملون أخطاء أولادهم، والأولاد بيحسوا بدي وبتترجم جواهم بابا مش بيحبني. مهما جملت الصورة بعد كده خلاص هي اترجمت عند الطفل، أنت مش مستحمله ساعة ما بيغلط، أنت لا تقبله إلا صح، وهو مش صح، مش هيعرف يبقى صح على طول، فبيبقى عنده حاجة اسمها إحساس بالرفض، وإحساس الرفض لما يجي من أقرب الناس يحطم الطفل تماما، ونفضل طول حياته بينزف داخله كده، بيبكي داخليا طول حياته، بيصرخ داخليا. ليه؟ لأنه شعر في وقت كان محتاج حب غير مشروط أنه مرفوض. ليه؟ لأنه مش صح، لأنه مش بيعمل كل حاجة صح، لأنه بيغلط. طب وانت بتغلط؟ هنا الأباء اللي بيبقوا عاوزين الكمال بيعذبوا عيالهم، وأولادهم بيطلعوا تعبانين جدا، فانت طبيعي تحتمل أخطاء الطرف الآخر. طيب إزاي نحتمل؟ يجي السؤال الثاني، إذا كانت المحبة تحتمل كل شيء وسابها كده على المفتوح، عشان كده الآية دي ما حدش يقدر يعملها غير ربنا له المجد، إنما احنا هنفضل نجاهد طول العمر إن احنا نعمل حتة كل شيء دي. كيف تحتمل؟ برضه نحط أربع أفكار للاحتمال. أول حاجة تساعدك في الاحتمال الكلمة بتاعت هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. يعني إيه؟ عاوز تتعلم يعني إيه الاحتمال؟ خلي كما دي قدام عينك، ان ربنا يسوع يبقى هو مثلك الاعلى قصاد عينك دايما. كل ما تتعب من حد اول فكره تخبط فيك على طول، ربنا تعبان معايا قد ايه، ربنا مستحمل مني قد ايه، انا عملت في ربنا ايه. تبص تلاقي بقى اللي قدامك ده، لا ده انا نستحملك ونص، لا وماله، لان اللي ربنا عمله معايا انا ما عملتش ربعه معاك، واللي ربنا شاله مني انا ما شلتش منك قد كده ولا حاجة. كما أحببتكم، شوف ربنا بيستحمل عندنا قد إيه، وجحودنا قد إيه، وتجاهلنا قد إيه، واللامبالاة اللي عندنا، والكسل اللي عندنا، والإنكار اللي فينا، ولخبطة كتير قوي، وترجع تقول له أبانا الذي، عمره ما يقول لك اوعى تقول أبانا الذي، ما فيش، لا أبويا طبعا، ويستجيب ويبارك وكل حاجة. طب ما هو احتمال، ربنا بيحتمل، ما أسهل عليه انه يرفضنا كلنا ويلغينا. ان كان ربنا يحتملنا في حبه يبقى ينبغي ان نحتمل بعض. فكما احببتكم اول حاجة تساعدك على الاحتمال، اول طريقة تشجعك تحتمل. تاني فكرة في كيف تحتمل، الانسان الشبعان يقدر يحتمل جدا، بينما الانسان الجعان ما يقدرش يحتمل. الإنسان القوي يحتمل، الضعيف لا يحتمل. الشبعان بربنا والقوي بربنا الاحتمال مش صعب عليه، عشان كده في آية جميلة تقول إيه، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه. هتقول ما أنا محتاج كمان مراتي تحبني، بص هي اللي محتاجة دلوقتي أكتر، اغرف أنت من ربنا واشبع بربنا واملأ احتياجك النفسي ده بربنا، خليك غني بربنا، روح غرقها حب وما تستناش منها حاجة. هي دلوقتي ضعيفة، هي دلوقتي عصبية، هي دلوقتي مهزوزة، هي دلوقتي مش عارفة تقدم حب، عليك انت بقى. طب انت هتقول لي انا كمان ضعيف، معلش ما انت ليك ستك بقى. يملأ إلهي كل احتياجكم، لما الاحتياجات النفسية تشبع بيبقى الانسان قادر ان يحتمل. ليه موسى النبي كان بيحتمل شعب غليظ الرقبة؟ شعب ده متجوز شعب، وشعب ما فيش أصعب منه، وكل واحد فيهم راسه حجر وقلبه حجر، إنما الكتاب يشهد له أنه ما كانش في حد طويل البال زيه وأكثر حلما منه. ليه؟ الراجل ده كان يقعد مع ربنا يشبع بالأربعين يوم على الجبل، ويصلي ويفرح ويتعزى، فينزل يطلعوا عني مشاكل وهموم وشكاوى ونفسه طويل. بتحتمل ازاي يا موسى؟ انا شبعان. ولما العيار يخلص يطلع الجبل تاني، واللي يقرأ تثنية 8 و9 اكتشف ان الجبل دي مرات كتير ما نعرفش عددها. الاربعينات دي كتيرة في حياة موسى. ليه؟ لانه كان بيتملي. فلما الواحد يتملي يقدر يحتمل. فأي شخص عنده عبء نفسي من ظروف أو من شخص يعرف أنه عشان يحتمل لازم يتملي. يبقى أولا كما أحتكم، اتنين يتملي، تلاتة عشان تحتمل. افتكر القاعدة دي، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يعني إيه؟ عارف أنت لما تحتمل أو تحمل ضعف الضعفاء، متاعب الناس، همومهم، انت تممت ناموس المسيح. يعني الوصية دي تخليك تاخد 10 على 10 قصاد ربنا. لو الفكرة دي واضحة في ذهنك، كل وصايا الانجيل كله تكمل في الحتة دي. مش بيقول ناموس العهد القديم ده، بيقول ناموس المسيح اللي بنسميه الناموس الكامل او ناموس الكمال. هل ممكن ده يتمم؟ أو ممكن بالحتة دي بالذات، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. لما تفكر نفسك أن وصية الاحتمال تخليك تاخد 10 على 10، مفيش وصية تديك الريكورد ده مرة واحدة، أنك لو احتملت اللي حواليك بحب أنت عملت كل حاجة عاوزها ربنا. إذا كونها وصية تخليك تحتمل مهما حصل. ليه؟ لأنه أنت لخصت الكتاب كله في وصية واحدة وكمان تديك 10 على 10. رابع فكرة، يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. افتكر حاجة مهمة، أنك لو بطلت احتمال وقعت في حاجة اسمها إرضاء النفس، وإرضاء النفس بداية الخروج عن طريق ربنا، لأن الدخول في طريق ربنا أوله إنكار النفس، إرضاء النفس عكسه. لما واحدة تقول أنا زهقت من جوزي أنا هسيب له البيت، أوكي، يمكن الناس كلها تقول حقها، بصراحة جوزها لا يحتمل، ده كلام الناس. بس خلي بالك وانت بتقولي كده، انت دخلتي في إرضاء النفس، نفسك عاوزة حرية من نوع معين، مش راضية بالغلب، فكونها رامت الغلب ورا ظهرها وعاوزة بقى مش عاوزة تشيل الشيلة anymore، يعني كده انت دخلتي في ارضاء النفس، وارضاء النفس بداية السقوط، سكة الخروج عن ربنا بقى، البعد عن ربنا، لان ارضاء النفس عكس انكار النفس. هترضي نفسك، نفسك هتاخدك لتحت من غلطة لغلطة، انما احنا مش بنرضي نفسنا، بنرضي ربنا. فالقوي ما يرضيش نفسه، الضعيف هو اللي بيرضي نفسه، القوي يرضي ربنا، وربنا بيقول المحبة تحتمل كل شيء. يبقى أول قصة المحبة تحتمل كل شيء. تاني كلمة بقى صعبة شوية، المحبة تصدق كل شيء. بصوا أنا هقولها بطريقتي، ويجوز مش ده التفسير الوحيد للكلمة دي. من ناحية ربنا طبعا الآية دي صريحة وسهلة، المحبة تصدق كل شيء. يعني إيه؟ يعني عمرنا ما هنكذب ربنا في حاجة لأننا بنحب. فبالنسبة لربنا دي سهلة قوي في تفسير، لأننا بنحب ربنا بيقول كل الأشياء خير، بنقول له أيوة يا رب مصدقينك، بنقول له أنا معاكم، بيقول أنا معاكم مصدقينك يا رب، بيقول الآلام دي كلها هتبقى أمجاد في السماء، بنقول كويس خالص. إنما من ناحية الناس القصة دي مش سهلة، كيف تصدق كل شيء في الناس؟ بصوا أنا فكرت فيها كالآتي، لما بحب شخص أنا بصدق فيه بس مش بصدق كلامه. يعني ايه؟ خلينا اقولها كده، I believe in you but I don't believe you. يعني دي ممكن تمشي معاه. دي ابني مثلا جاي يكذب علي، ممكن تحصل، انا حاسس انه بيكذب، ما ينفعش عشان بحبه امشي في الكذبة، مش هربيه. لكن مش معنى اني شايفه بيكذب ان انا ما بقتش بعتقد فيه، لا، انا هفضل اعتقد فيه. وصدق انه ممكن يبقى انسان كويس حتى لو قصادي دلوقتي بيكذب. فاهمين الفكره؟ فتصدق كل شيء، يعني تصدق انك انت كانسان لاني بحبك ممكن تبقى حاجه حتى لو انت دلوقتي ولا حاجه. انا مصدق مش كلامك بس، انا مصدقك انت، انت كانسان يجي منك، لكن دلوقتي انت كذاب. فمش معنى المحبة تصدق كل شيء يعني بنلغي الحكمة وبنلغي العقل، لأن ربنا يسوع علمنا خليكوا بسطاء وخليكوا حكماء كالحياة. فالحكيم في آية تقول الحكيم لا يصدق كل ما يسمعه. فإذا ما فيش تعارض بين الآيتين، I believe in you لكن I don't believe you في اللحظة دي على الأقل. أنا مصدق أنك بكرة هتبطل تكذب، بس دلوقتي أنا مشخص أنك بتكذب، فأنا بحبك بالرغم أنك بتكذب. فالمحبة تصدق كل شيء، ممكن نحطها في أربع نقط برضو. يعني المحبة تصدقك أو تصدق فيك فتتلمس الأعذار. أنا هعذرك لما بتغلط لأني مصدقك، مصدقك أنه غصب عنك غلط، مصدقك أنه ما عرفتش تعمل غير كده لكن اللي عملته غلط. فاهمين الفكرة؟ فتلمس الأعذار حب. يبقى لما بحب شخص مش بقول عمل كده حاجة وحشة، لا بعذره فأخطأه مهما كانت. لما بحب الشاب المدمن بصدق انه الظروف خلته مدمن، وبصدق انه بكرة هيبقى شاب كويس، لكن انا مش هصدق كلامه اللي بيقوله دلوقتي لانه دلوقتي ممكن يكون وقع في الكذب، لكن هصدق انه ما وصلش لكده بمزاجه، في ظروف كتيرة زقته زق. ادي تصدق كل شيء. هصدق انه ما هواش مخطئ من راسه لرجليه، هو عنده درجة براءة شوية برضه، هو اتخم، هو اتخدع، هو اتزحلق. فاهمين؟ عشان كده لما يجي حد يقول لي انا مظلوم، انا مصدقك يا ابني، مصدقك جزئيا على الاقل، لانه مش انت السبب الوحيد في اللي بيحصل ده. تاني نوع المحبة تصدق يعني ثقة في الاخرين انه ممكن يبقى احسن. انا مصدق ان بكره، انا شايفك بكره مش شايفك النهارده. على فكره دي طريقه ربنا. هل نقدر نقول ربنا بيصدق فينا؟ طبعا ربنا بيصدق فينا لدرجه شايفنا قديسين واحنا اساسا بره خالص، خطاه تماما، لكن ربنا من حبه بيبص لنا على اننا قديسين وبيعاملنا على اننا قديسين، ولا ييأس الا ان احنا نكون قديسين واحنا اساسا مش في الخط. لكن هي دي طريقة ربنا، عشان بيحبنا بيعيش الهدف اللي هو عاوزه، مش بيعيش الواقع اللي احنا عايشينه، بيفضل شايف لنا شوفة كده، تفضل كبير في نظره وما يبصش على خطاياك وضعفاتك. هي دي المحبة تصدق. المحبة تصدق كمان معناها انك بتشوف الصح اللي في اللي قصادك مش بتشوف الغلط، ودي مشكلة يا جماعة في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مهددة لان كل واحد بيركز على عيوب التاني، فتلاقي البيوت كلها ماشية بالزقة. بينما لو كل واحد ركز على ميزات الآخر تلاقي الحياة سهلة جدا وجميلة ومفيش حد مفهوش ميزات. بس دي محتاجة حب، حب بالإرادة، حب بالقرار، حب واعي انك تبص البصة دي، انك تبص على الجمال اللي في قصادك، تبص عليه وهو مريض بس جميل، جميل في صبره، جميل في شكره، جميل في احتماله، جميل في الكلمة اللي بيقولها، في حتة جميلة. المحبة تصدق كل شيء، يعني المحبة تقبل الاعتذار. لما حد يجي يعتذر ما تقولش في بالك كذاب ما هو يا معتذر، لا، بدل اعتذر صدق انه بيحاول يتصلح، صدق انه عنده حتة شعور بالذنب، صدق انه معترف بخطيته، صدق. لو بتحبه صدقه، حتى لو بيقولها للمرة المية سوري، صدق ان يمكن المرة دي تنفع ويبطل. هي دي المحبة. هتقول بس ده غشم يعني، لا، هي المحبة كده. طب ازاي نوصل لكلمة المحبة تصدق كل شيء؟ كيف تصدق؟ آية جميلة بيقولها بولس الرسول كورنثوس الثانية 6، يقول كونوا متسعين، كونوا أنتم أيضا متسعين. متسعين دي بحس أنه قلب بولس الرسول واسع جدا. ففي ناس بترمي زلط وترمي تراب وترمي زبالة، بس لأنه هو واسع قوي ما بيحسش بالحتة، ما بيتوجعش. تصور أنت قلبك قد الكوباية، فواحد قاعد عيل صغير بيلعب عمال يرمي زلط، خلاص 5 دقايق الكوباية تتملي. لكن لو الكوباية دي بقى حوض ضخم يعني، خليه يلعب، ما انت مش تعبان. فالواحد فينا ما بيصدقش ان الناس كويسة لان قلبه ضيق. لو قلبه واسع قوي هيفضل شايف الناس حلوة حتى لو الناس قاعدت تغلط. فكونوا متسعين هي اللي تساعدك انك تصدق ان الناس حلوة، لما يكون قلبك كبير فتفضل الناس تغلط وانت برضو شايفهم كويسين. وربنا بيعمل كده لانه قلبه كبير قوي قوي، فبيفضل عشمان فينا وشايف فينا حاجة كويسة واحنا بنغلط بالملايين. فيبقى الواحد عاوز قلبه يكبر عشان يوصل لدي. تاني آية تساعدنا، يقول كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنى الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. قصدت بيها إيه؟ بولس الرسول كان عنده فضيلة جميلة جدا، لما يذكر أي حد من تلاميذه، وأغلبهم كانوا وثنيين وكانوا تعبانين، يقعد يستفيض في مدحهم ويبص عليهم بإعجاب كأنهم يعني إيه قامات عظيمة. وإحنا ما نسمعش أبفراس ده أساسا. ومثلا واحد زي أونسيموس ده كان حرامي، تعمل أسقف في الآخر. لكن ثقة بولس فيهم هي اللي خلتهم قديسين. أدي المحبة تصدق كل شيء. على قد ما تثق في ابنك، على قد ما هيطلع عظيم، على قد ما تثق في ولادك، على قد ما هتدفعهم إلى مزيد من القوة والتحسن. إنما لما يحسوا في عينيك إنك فقدت الأمل فيهم هيفقدوا الأمل في نفسه. شريك حياتك بياخد ثقته بنفسه من عينيك. لما يحس إن عينيك فيها إعجاب بياخد ثقته بنفسه، فبيبقى عاوز يبقى قد الإعجاب ده ويحارب عشان يوصل يحافظ على المكانة دي، إن أنت باصص له بإعجاب. إنما لما تبص له بنقد خلاص هو فقد حماسه إنه يرضيك. مفيش داعي يقعد يحاول ويتعب نفسه، خسران. واضح الفرق؟ فهنا لما كان بولس يقعد يستفيض في مدح ولاده كان بيديهم ثقة، يطلع أفراس ده بقى يعمل أي حاجة عشان يبقى قد كلمة خادم أمين دي. طلع من بولس الرسول ياه كبير قوي لما بولس يقول عن واحد من تلاميذه الصغيرين أصله خادم أمين، فطبعا هيعمل أي حاجة عشان يبقى خادم أمين. أدي المحبة تصدق كل شيء. تالت فكرة تساعدنا، إن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات قائلا أنا تائب فاغفر له. دايما لما أقرأ الآية دي أحس إنه لازم ألغي عقلي في اللحظة دي، يعني يغلط ويرجع يقول سوري، أقول له طب ما حصلش حاجة، يعمل نفس الغلطة بعدها بساعة ويقول سوري، طب ما تعملش كده تاني، يرجع تالت مرة نفس الغلطة ويقول سوري، هنبتدي نجز على اسناننا يعني. رابع مرة لا ألمين بقى كفاية. بس ربنا شوفوا بقى البساطة اللي بيتكلم بيها، بيغلط في نفس اليوم 7 مرات وكل مرة بيقول سوري وانت مصدقه انه لسه بيحاول. شوفوا هي دي الوصية كده، هتعتبره بيحاول، ولانه بيحاول هتفضل باصص له مصدقه، مش هتقول له يا كذاب بطل السوري الخايبه بتاعتك دي، لا هتعتبره بيحاول، ولانه بيحاول هتفضل تثق فيه لانه بيحاول. ربنا بيعمل معانا كده، نتوب عن الخطيه نفسها للمره الالف ونقول له سوري يا رب، يقول انا مصدقك مغفوره لك خطاياك. وبيبقى الواحد عاوز يقول له انت بجد مصدق؟ يعني طب انا مش مصدق، يعني انا مش مصدق نفسي وانا بقول لك اخر مرة، لانه انا مستبعدها تبقى اخر مرة. يقول لي بس انا مصدقك، بس انا بحبك اكتر ما انت بتحب نفسك، فلاني بحبك قوي مصدقك للمرة الالف. واضحة الفكرة؟ ده يخلينا في الاعتذار نقبل ونفوت ونسامح. التدريب الرابع، ازاي الواحد يصدق؟ الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الان نافع لك ولي. دي ليها قصة، ده حكاية أنسيموس دي. في رسالة فيليمون، ودي إصحاح واحد، كان ليها قصة جميلة أغلبكم عارفها، أن بولس في السجن تقابل مع عبد هربان اسمه أنسيموس. العبد ده كان سرق وهرب وكان وثني، غالبا وثني، فبولس بشره في السجن وعمده وتوبه، وبعدين قال له هتطلع من السجن تروح لسيدك فيليمون تقدم له اعتذار عن اللي عملته. طبعا ده طلب صعب جدا في الزمن بتاعه، عبد حرامي، عبد حرامي ده يتتشر رقبته، سيده يعمل اللي هو عاوزه فيه. قال له عشان توبتك تكمل يا ابني لازم ترجع لسيدك تعتذر. قال له بص انا هبعت معاك كلام هيخليه يقبلك. الكلام ده بقى تسجل في الانجيل، رسالة فيليمون العظيمة دي بولس بيقول فيها كلام تشوفه ثقته في هذا العبد الهربان. ده عبد، عبد، صفة العبيد دايما الكذب، وسرق وهرب واتسجن، تثق فيه ازاي ده يعني؟ تثق فيه ازاي؟ قال لا انا واثق فيه، ده ابني، ده ابني، وقعد يقول له ده ابني وده احشائي وده نظيري وانا هاجي افتش عليه وتقبله كاخ ليك وتسامحه عن اللي فات، وزمان ما كانش ينفع دلوقتي ينفع. انت بتشهد لمين؟ ساعات احط نفسي كده لما يجي لي واحد خارج من السجن مثلا يقول لي زكيني عند حد اشتغل، افتكر الموقف ده، مش قادر ازكي لاني مش بحبه كفايه. لو بولس كان هيزكي، فاهمين؟ لاني انا مش شايف غير عيوبه، ده كذاب، ده حرامي، واتسجن وهيعمل عمله تاني في الشخص اللي هبعته له وهيزعل مني. لكن لو عرفت احبه بالطريقه دي هيبقى up to it، فاهمين ازاي؟ هيجاهد انه ما يكسفش ابوه بولس. وفعلا انسيموس ده اصبح اسقف بعد كده، لان ثقه بولس فيه خليته يتعدل. نظره بولس فيه ان انت انسان صالح مع كل الهيستوري ده خليته يبقى صالح، فاهمين التحدي؟ نظرتك للناس اللي ماشية غلط هي اللي هتحدد يجي منهم ولا ما يجيش. لو حبيتهم صح وثقت فيهم هيتعدلوا وهيبقوا أحسن مننا. ثالث نقطة، المحبة ترجو. نقولنا المحبة تحتمل كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة ترجو كل شيء. ما مشكلة في كل شيء دي؟ عارف لو ما كانش قال كل شيء كانت تبقى مش محتاجة وعظ، إنما هي كل شيء صعبة المسائل. المحبة ترجو كل شيء، برضو صعبة. ليه؟ Love hopes all things. يعني إيه المحبة ترجو؟ برضو من ناحية ربنا سهلة، بدل بتحب ربنا كل اللي قاله ربنا أنت مستني، قال لك هدخلك السماء يا رب عاوز السماء، هستر عليك استر يا رب، هسامحك سامحني يا رب، خلاص أنت بترجو كل شيء من ربنا لأنك بتحب. إنما مع الناس مش سهلة، كيف ترجو كل شيء في الناس ومن الناس. أول نوع من الرجاء أنك ترجو السلام والصلح. يعني إيه؟ يعني واحد في خصام، أو واحد مخاصم مراته، أو واحد عايش مخاصم نفسه وما أكثرهم، أنت لأنك بتحبه عندك ثقة وعندك رجاء أنه لازم يجي اليوم اللي يصالح نفسه، لازم يجي اليوم اللي صالح أخوه، لازم يجي اليوم اللي صالح مراته. طب ده دخلت محاكم، طب ده هو كاره نفسه وملخبط آخر لخبط. أرجو السلام وأرجو الصلح حتى لو حاجة بعيدة، عندي رجاء أنه تتحل. طب اتعقدت برضو عندي رجاء، لأن المحبة ترجو كل شيء. طب شكلها بعيد قوي، شبه مستحيل، مفيش مستحيل، المحبة ترجو كل شيء. المحبة ترجو النجاح والتميز. عندك إنسان فاشل، ومن فشل إلى فشل، ومن تدهور إلى تدهور، ينفع ترجو له نجاح؟ الشكل ما يبشرش بالخير، والتدهور يغيظ. إنما المحبة ما تبصش على كده، ترجو كل شيء، تقول له أنا شايفك عظيم، أنا شايفك ناجح، أنا أرجو لك نجاح وتميز كمان وتفوق. هي المحبة كده، ترجو كل شيء. المحبة ترجو الخلاص والأبدية. يعني أم أغسطينوس دي ست عظيمة جدا وعندها رجاء غريب. ابنها كان بيستفزها يعني هي كل ما تدخل تصلي هو يزود خطاياه عشان يغيظ امه، عشان يثبت لها بطلي تصلي لي انت ست، سوري يعني دقه قديمه وخليكي في اللي انت فيه، انا راجل وثني وماشي زي ابويا وفيلسوف، فانت بالنسبه لي واحده متخلفه يعني. كان اغسطينوس في اعترافاته قال كده، قال ما كانش بيحترم امه لانها ست غلبانه بالنسبه له، ده راجل كان استاذ جامعه يعتبر اغسطينوس وهو 30 سنه كان بيدرس فلسفه في جامعات اليونان، تصوروا، فيعني كان عبقري وكان فيلسوف، والفلاسفه عندهم عاده برضو حته كده ايه احساس بنفسهم شويه، فيعني ما كانش حد قادر يفرمله. وبعدين ابوه قدوه سيئه جدا طول حياته، فالظروف كلها وعايش في الخطيه بالطول والعرض وبيتنافس على الخطايا في اعترافاته، قال ده كله. انما امه لم تفقد رجائها، هي لا تقبل ابنها الا قديس. يا ستي قديس ايه بس؟ يعني يتوب قبل ما يموت يبقى كويس؟ ابدا، تفضل تبكي وتصلي يا رب ماليش غيره، لازم تعدله، وماليش كلام معاه، ما بيقبلش حاجه، مفيش كلام خلاص، تكلمه تقول له ايه ده راجل بيفهم اكتر من اي حد في نظره، على الاقل ده راجل اعجب بالاسقف في زمانهم، لان الراجل الاسقف ده دماغه تمام، يعني هو مش اعجب بالقديس امبروسيوس لانه روحاني، لا لا، هو الراجل القديس امبروسيوس ده كان مشهور بانه فيلسوف مسيحي، يعني واعظ قدير بيفكر حلو، فاغسطينوس لما كان يسمع له بس ايه عشان يتحاوروا عقل بعقل، يعني جلسه فكريه يعني، انما جابت رجله في الاخر. لكن ما ابعده عن الخلاص والابديه، رجاء امه في المحبه ترجو كل شيء، صار اغسطينوس تائبا ثم راهبا ثم قديسا عظيما. ده كل ده بصلوات امه، لان المحبه ترجو كل شيء، ما بتستبعدش حاجه ابدا. المحبه ترجو التغيير والنمو. ناس كتير قوي تقول ما حدش بيتغير، مستحيل يتغير، وقفنا على كده خلاص، ده آخرنا. لا لا، مفيش لآخر ومفيش حاجة اسمها مستحيل. يبقى عندك رجاء انه الدنيا تتغير، الشخص يتغير، الظروف تتغير، كله ممكن يتغير. كيف؟ ازاي ترجو الكلام ده؟ ايه الآيات اللي تساعدنا نفهم الحتة دي؟ آية زي بتاعت هو أيضا ابن إبراهيم، مين فاكر قالها مين؟ قالها ربنا يسوع على زكا. زكا ده في نظر المجتمع ده راجل عشار، رئيس عشارين، يعني كان العشار بمثابة حرامي يبقى رئيس العشارين ده زعيم عصاه. فزكا ده محدش بيحترمه طبعا، وبعدين غني ومتكوك في روحه كده قصير، ومحدش يعني صعب شكله كده، صعب ملوش مجتمع يعني، لأنه بخيل وحرام. إنما شوفوا ربنا يسوع يختار بيته يدخله، وبخلوق ما بيدلوش كلمة وحشة، ويأكل عنده ويكرمه، وبعدين لما يسمع الناس بتهمهم ويقولوا دخل في بيت راجل خاطي، يقول هو أيضا ابن إبراهيم. ابن إبراهيم؟ يا رب ابن إبراهيم ده لقب بيعتز بيه اليهود، ده راجل عار على اليهود. لا لا، في نظر المسيح المحبة ترجو كل شيء. وصار زكا أسقفا بسبب رجاء المسيح فيه، لأن المسيح ما بصلوش أنه حرامي ولا رئيس عصابة ولا بخيل وبيحب الفلوس، بصلوا إنسان يجي منه، فرجى فيه، ترجى فيه حاجة، والمحبة اللي قدمها ربنا عملت منه كل حاجة، وصلته التغيير والخلاص والخدمة والحاجات حلوة قوي، لأن هو بيقول عليه غير ما الناس بتقول عليه. كل الناس بتقول ده راجل خاطي، ربنا يسوع بيقول ده ابن إبراهيم. أنت شايف فيه إيمان أبونا إبراهيم؟ ده يجي فين في إبراهيم ده؟ لا، فيه. آية تانية يقول إيه؟ بتاعت المرأة الكنعانية. ربنا يسوع حب يكشف لنا رجاء الست دي أو عظمة الإيمان اللي جواها. فقام قال قدامهم كلهم ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وسمعت. إنما عندها رجاء غريب إن بنتها لازم تخف. رجاء، مش هروح غير لما توعدني البنت تخف، أنا مش همشي. قالت له كلاب كلاب، وبرضو الكلاب بيتزعد تقع لقمة ياكلوها، طب احنا عاوزين فتات، مش هناكل من اكل البنين، ما احناش قد البنين. بس الفتاة الساقطة من مائدة البنين. طبعا الكلام ده قال لها يا امرأة عظيم إيمانك. شوف الست دي بتحب بنتها قد ايه، انها تستحمل كلمة صعبة زي كده وتعامل بهذه الدرجة من الشدة. وربنا يسوع بيعملها مش لانه ما بيحبهاش، هو عاوز يثبت لنا بس قد ايه الست دي عظيمة من جواها، وقد ايه ايمانها يخليها تحتمل وتتعب وتهان لكن هتاخد اللي هي عاوزاه. فالمحبة ترجو كل شيء. يعني ربنا يسوع بيقول لا، ده أكل البنين، تقول له مع احترامي لا بتاعتك وأنا مش ماشية، أنا قاعدة تحت الترابيزة. فقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، وأنا بقول لا من قلبي، أنا بقولها كده وكده، خدي اللي أنت عاوزاه. محبة ترجو كل شيء. يعني الست دي تخطط المعايير المعروفة، لأن معروف ربنا يسوع بتاع اليهود في وقتها كان مفهوم كده، فمش هيعمل معجزة مش لحد مش يهودي، بس هي ترجو كل شيء. لا هيعمل لي. يا ست انت مش يهودي، يا ست بيقولوا عليك كلاب. وبعدين ربنا يسوع زودها وقال ايه، لم آتي الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة، في نفس المحضر ده، عشان بس يأكد في تفكيرهم. وهي مع كده وهو بيقول ما جيتش غير عشان بيت اسرائيل، قالت له برضه انا قاعد مش ماشي. قال لها عظيم ايمانك، تكسبي طبعا. محبة ترجو كل شيء. مثل ثالث، لما ربنا قال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم. جميع الأمم دي واحدة يا رب، انت بتكلم مين؟ 12 واحد نصهم صيادين والباقي تعبانين وما يعرفوش اي لغات، ما عندهمش اي امكانيات، وانت هتسيبهم؟ جميع الأمم انت لو قلت لهم بس على قد الجليل واليهودية مش هيكفي العمر عمليا يعني، لكن كده تلمذوا جميع الأمم، ده ايه الرجاء ده؟ بس ربنا عارف بيقول ايه. المحبة ترجو كل شيء. والتلاميذ كان ممكن يعترض ويقولوا له حيلك يا رب، معلش بالراحة علينا، احنا ما كملناش قرى اسرائيل وانت معانا في 3 سنين، هنوصل جميع الأمم ازاي؟ قال لهم ملكوش دعوة. ولأن المسيح بيحبهم وهم شبعانين بحبه ترجو كل شيء. بنقول في التسبيحة فتنوا المسكونة، في 30 سنة اللي عاشوها بعد كده التلاميذ فتنوا العالم، يعني غيروا شكل الدنيا بسبب رجائه. المسيح فيه حاطط فيهم رجائه، انتوا اللي هتعملوا الشغل وانا واثق فيكم، وهتلفوا العالم كله وهتوصلوا الرسالة لكل حد. حاضر يا رب اللي انت شايفه، اذا كان دي ثقتك خلاص. لما قال لمريم المجدلية لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ده شكله عتاب. إنما بعد كده تلاحظ أنه قال لها إيه، اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. يعني هو قال لها أنا زعلان لأن أنت متشككة ومش مصدقة وكده، بس عاوز أقول لك حاجة، هخليكي أول مبشرة بالقيامة، روحي قولي للتلاميذ المسيح قام. المجدلية أكتر واحدة تشككت في القيامة، برجاء المسيح بقت أول مبشرة بالقيامة للتلاميذ. ده المحبة ترجو كل شيء. يا رب دي ما تنفعش، سوري يعني لو احنا اللي بنحكم ما تنفعش خالص تبشر. دي شافتك قايم ولمستك وبعد كده قالت ما قامش، دي مخها فين؟ في إنجيل متى يقول لمسته وسجدت وتأكدت وبعدها بساعة قالت لا اللي أنا شفته ده حلم، ده خيال، وكدبت روحها. طب دي هتمشي ازاي؟ هتشتغل ازاي دي؟ دي هتبشر ازاي؟ دي اي واحد هيهزها بكلمة. قال لا لا لا، انا مصر تبشري، روحي تاني قولي لهم اني انا قمت وهقابلكم في الجليل. ثقة ربنا فيها. اخر نقطة معلش، المحبة تصبر على كل شيء. يبقى المحبة ها اولها كانت تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. كلمة الصبر كلمة صعبة، وبرضو في 4 جوانب للصبر أساسية. صبر على الظلم، والظلم مش لازم يعني ظلم يعني واحد يدخل السجن مظلوم، لا، الظلم إحساس داخلي بعدم التقدير، أنا مستاهلش منهم كده. ساعات الظلم يبقى إحساس تجاه ربنا، يا رب أنا مستاهلش منك كده. ساعات الظلم يبقى إحساس نفسي من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج أو من الأم للأولاد، ظلمني. ساعات من الصديق لصديقه، انت فهمتني غلط، انت ظالمني، لانك مش فاهم ان انا بحبك، حكمت عليا ان انا قصدت وقصدت وانا ما كنتش قاصد. احساس صعب، انما المحبة تصبر. يعني لو اتظلمت ما تهكش وما تعملهاش قصة، تستحمل. الوحدة، الوحدة شعور قاسي وابتدى يدخل على كل الناس، حتى اللي معاهم بيوت وعياله. ليه؟ لان الدنيا كلها مشغوليات دلوقتي. طيب الوحدة، المحبة تصبر، يعني ايه؟ بتحتمل انه حبايبك بعاد عنك، تصبر. بتتصبر انه في ناس فرقتك وراحت السماء، بتصبر. دول حبايبك ودول ناسك، محبب عليك تحصلهم، بس ما ربنا ما سمحش بكده، خلاص وماله، هنصبر لغاية ما نحصلهم. المحبة تصبر على الآلام، ضيقات، تجارب، مشاكل بأشكالها، بتيجي حاجات مش متوقعة وحاجات تقيلة، طيب المحبة تصبر. المحبة بتصبر على الأيام، الأيام ساعات تمشي بطيئة. أيام يوسف في السجن أكيد كانت بطيئة قوي، يعني مسجون وهو مظلوم وبعيد عن أهله وأنفير، هو ما عملش حاجة، بس كان المحبة تصبر لغاية ما ربنا عوضه عند كل. إزاي الواحد يصبر؟ إزاي المحبة تصبر؟ أول فكرة تساعدك، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. أول فكرة مريحة، أنت مش لوحدك. إذا كنت عندك مشاكل زوجية، كل الناس عندها مشاكل زوجية. إذا كنت تعبان مع أولادك، كل الناس تعبانين مع أولادك. عندك مشاكل في شغلك، كل الناس تعبان. عندك مشاكل صحية، محدش سليم. ما أقصدش إن بالعموم كده، لكن أقصد افتكر، لأنه أحيانا بيبقى الصبر صعب قوي لما تحس أنت الوحيد اللي في الظروف دي. لا، أنت مش لوحدك. نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. اللي بيحصل لك بيحصل لغيرك، فدي تصبرك. واللي بيحصل لك حصل لكل اللي سبقوك، وعشان كده وصلوا السماء، فأنت مش ماشي غلط. اللي استحملته استحملوا القديسين اللي قبلك، وعشان كده وصلوا بالسلامة، فاستحمل. تاني فكرة، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. عشان تصبر محتاج كل الست كلمات دول، هم ستة: الفرح والرجاء والصبر في الضيق والمواظبة والصلاة. خلينا نختزلهم لأربعة: الفرح والرجاء والمواظبة والصلاة. يعني ايه؟ عشان تعرف تصبر اتعلم تفرح. الفرحان صابر، اللي مش فرحان ما بيحتملش الصبر. اللي عنده رجاء عنده صبر، اللي ما عندوش رجاء ما عندوش صبر. اللي مواظب على كل حاجة روحية بيصبر، اللي ما عندوش مواظبة مش بيستحمل. الصلاة اللي بيصلي كتير بيستحمل. فكرة كمان تقول: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. ترجم الصبر دايما أنه بين قوسين امتحان إيمان، فتقول: لا، ده أنا لازم أنجح، هنجح، هوري ربنا. بدل موقف يحتاج إلى صبر، إن كان ظلم ولا آلام ولا واتبر، اعتبره امتحان. وأي واحد في الامتحان عاوز ينجح، مجرد أنك تعتبره امتحان تقول: لا أنا هنجح، هوريك يا رب، أنا هنجح واستحمل. بدل أنت عامل لي امتحان في المرض ده، هشكرك عشان أنجح. بدل فلان ده مطلع عينيا، يبقى أنا هستحمله عشان أنجح في الامتحان ده، امتحان إيمان. فأنا امتحانك يا رب هطلع بيه بتفوق، بدل المطلوب صبر، يبقى هنجح وبتفوق. آخر آية: الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وصبر المسيح. عشان تصبر قول: يا رب اديني صبرك. يهدي قلبكم يعني تبقى نعمة، الصبر نعمة يا جماعة. الرب يهدي قلوبكم، دي هداية يعني دي نعمة، إلى محبة الله وصبر المسيح. شوف ربنا بيصبر قد إيه، ممكن يحط ده كله في قلبك، يجيب من قلبه ويحط في قلبك، فتبقى صبور جدا. إذا عشان تصبر افتكر إن الناس تعبانة، عشان تصبر واظب على الصلاة، عشان تصبر افتكر إن امتحان إيمان وعاوز تنجح فيه، عشان تصبر اطلب الصبر من ربنا. لو عملت كل ده بقى ايه؟ تلاقي نتيجة مفرحة جدا. المحبة لا تسقط أبدا، لا تسقط أبدا. دي أولا الانتصار، لو نجحت في ترجو وتصدق وتحتمل وتصبر لو نجحت في دول انت انتصرت في رحلة العمر، انتصرت انك كملت مشوارك مع شريك حياتك بالرغم من كل التحديات واحتملت، انتصرت في علاقاتك بالناس اللي حواليك والظلم اللي تعرضت له وصبرت، انتصرت وانت بتربي اولادك وشايف كل اللخبطة والبدع اللي عندهم ولم تفقد رجائك فيهم، انتصرت. فالمحبة لا تسقط ابدا، يعني تنتصر في الاخر، في الاخر هتدخل السماء رافع راسك لانك كملت المشوار للاخر. المحبة فيها الاختيار، يعني ايه؟ تختار السكة دي ولا ما تختارهاش. في سكة اسهل جدا، انك تبيع القضية وتسيبك من الغلب اللي احنا بنحكي فيه بقى لنا ساعة ده. ما ايه الغلغلب ده؟ كله تبقى تعب تحتمل وتصدق وترجو، وما اوسع الباب وارحب الطريق الايه المؤدي الى الهلاك. ف to be or not to be، يعني يا تختار المحبة منهج يا تبيع القضية ويبقى اخترت جهنم، ملهاش بديل. فالمحبة هي اختيار، اختيار يعني ايه؟ انت اخترت تعيش كده لان المسيح الله محب، فانت اخترت المنهج ده، فبدال اخترته كمله للاخر. ثلاثة، لا تسقط ابدا بمعنى الاستقرار. هيجي وقت هتبقى المحبة طبعا، وهتلاقي اللي انا عمال اقوله ده وعذبكم بيه ده بقى طبع، فما بقتش تعبان. يعني ايه؟ وانت بتصبر مش تعبان، وانت بترجو مش حاجه غريبه، وانت بتحتمل خدت على كده. فانا دخلت في مرحله استابيليتي، استقرار، ما بقتش بتعمل مجهود ضخم عشان تنفذ اللي بيتقال، لان ربنا هدى قلبك لمحبه الله وصبر المسيح. اخر حاجه الاستمرار، المحبة بتكمل، بتكمل لا تسقط أبدا. كل اللي انت عملته ده هيقعد لك في السماء، كل اللي تعبت معهم هيجوا يباركولك على السماء في يوم من الأيام في السماء. يعني كل رصيدك من الرجاء والصبر والاحتمال وده كله هتفاجأ انه متحوش لك في السماء ومستمر معك. المحبة هي الحاجة الوحيدة تبتدي على الأرض وتكمل في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.